سمع الله لمن حمده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك الجسيمة. سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما ألطفك، سبحانك ربنا ما ألطفك، سبحانك ربنا ما أرحمك بمن عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أقربك ممن دعاك. سبحانك ربنا لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا ارحم عبادا غرهم طول إمهالك، إلهنا ارحم عبادا غرهم طول إمهالك، ارحم عبادا غرهم طول إمهالك. إلهنا يا عز كل ذليل، إلهنا يا مفزع كل طريق، إلهنا يا أمان كل خائف، يا أمان كل خائف، يا أمان كل خائف. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أفئدتنا، ونور أفئدتنا. اللهم ارزقنا العمل به، اللهم ارزقنا العمل به، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن قرأه فساقه إلى الجنة، ولا تجعلنا ممن قرأه فساقه إلى النار، برحمتك يا رب العالمين. ارحم وقوفنا بين يديك، ارحم ذلنا بين يديك، ارحم عبادا وقفوا بين يديك، ارحم عبادا رفعوا أكف الضراعة إليك، وكلهم انكسار وضعف وخشية، برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تجعل من بيننا ولا حولنا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مهموما أو مغموما أو مكروبا إلا فككت عنه كربته برحمتك يا رب العالمين. جد علينا بعطائك، جد علينا بعطائك، لا غنى لنا عن رحمتك، لا غنى لنا عن رحمتك، نعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. إلهنا إلهنا إلهنا، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا من النار برحمتك يا رب العالمين. جد علينا بجنة عرضها السماوات والأرض، جد علينا بجنة عرضها كعرض السماء والأرض برحمتك يا رب العالمين. أصلح فساد قلوبنا وأصلح ذات بيننا، نعوذ بك من الخيانة، نعوذ بك من الخيانة، احفظ أعيننا من الخيانة وأفئدتنا من النفاق برحمتك يا رب العالمين. اللهم هون علينا وقوف يوم القيامة ظلنا بعرشك يوم لا ظل إلا ظلك، يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اسقنا من يد نبيك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل أرض وتحت كل سماء برحمتك يا رب العالمين، كلهم معينا ونصيرا، كلهم معينا ونصيرا. اللهم انصرهم يوم قل الناصر، وأعنهم يوم قل المعين، وأعنهم يوم قل المعين. اللهم تب علينا واهد قلوبنا، واهد قلوبنا برحمتك يا رب العالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.